أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورة قاف، وهذا هو الدرس الثاني، 45 آية، وهي مكية، وهي أول المفصل على الصحيح، القسم السابع والجزء السابع من القرآن الكريم. وهذه السورة كما عرفتم الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في الفجر في الركعة الأولى، فالحمد لله أصبنا هذه السنة اليوم. وكان يقرأ بها في العيد، وكان يقرأ بها في كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس، حتى حفظت أم هشام بنت حارثة هذه السورة منه من على المنبر من كثرة تكراره صلى الله عليه وسلم لهذه السورة. فهذا بيان لشأن هذه السورة عند ربنا سبحانه وتعالى وشأنها في الدين. وبدأت السورة بحرف من الحروف المقطعة الذي لا يعلمه إلا الله، قاف، والقرآن المجيد. والقرآن المجيد أي ذو المجد والشرف، القرآن الكريم الرفيع القدر الكبير القدر، والذي يصفه بذلك هو الله، وكيف لا وهو كلام الله، وهو كلام الله. قاف والقرآن المجيد أقسم قسما، ولم يذكر جواب القسم فهو معلوم من السياق. والقرآن المجيد إن القرآن لحق، والقرآن المجيد إن بعثة محمد لحق، والقرآن المجيد إنكم ستبعثون من القبور وتقفون بين يدي الله عز وجل. فهو قسم على مجموعة الأمور التي أنكرها المشركون، دل على ذلك ما قاله بعدها، قال بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلم أن القسم على صحة رسالة النبي وبعثته، وعلى صحة الكتاب الذي بين يديه. عجبوا أن جاءهم منذر منهم، فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا، هذا هو الإنكار الثاني أو الاستعجاب الثاني، ولا عجب في ذلك. فمن الطبيعي إذا أراد الله أن يرسل رسولا إلى الناس أن يرسله منهم، ولو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزل الله عليهم من السماء ملكا رسولا، هذا هو الطبيعي ولا عجب فيه، إلا أنه الحقائق تعمى عن كل من يحيد عن الحق، فالحيدة عن الحق سبب للعمى عن الحق، واتباع الحق سبب لمزيد الاستبصار من الحق. أإذا متنا وكنا ترابا، ذلك رجع، قلنا رجع يعني رجوع، هذا إرجاع بعيد أن يرجعنا الله سبحانه وتعالى. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. لا، ده الأمر أكبر من ذلك، إن الله يعلم ما تنقص الأرض من البشر. وقلنا ما تنقص الأرض يعني ما إيه؟ ما تأكله الأرض من أجسادهم، هذا معنى. المعنى الثاني ما تنقص الأرض منهم بموتهم، أي من يموت منهم، أو ما تنقص الأرض من الكافرين بدخولهم في الإسلام، يبقى نقص الكافرون وزاد المسلمون، ولكن هذا معنى بعيد، والأول أولى وهو أكل الأرض من أجسادهم، يعني ما أكلته الأرض من أجسادهم، إنما أكلته بعلم الله والله به عليم. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، وزيادة على ذلك مزيد تأكيد لهذا العلم، وعندنا كتاب حفيظ يحفظ عدتهم وأسماءهم وكل شيء من الأشياء. هذا الكتاب هو الإيه؟ هو اللوح المحفوظ. إما إيه الإشكال إذا كان الأمر كذلك بهذا الوضوح؟ قال بل كذبوا، بل حرف إضراب، كل هذا الكلام منهم غير صحيح. الحقيقة أنهم مكذبين بالحق لما جاءهم هذا الحق، وكل من كذب بالحق فهو في أمر مريج مضطرب الحق هنا اللي هو الإسلام، الحق هنا اللي هو محمد، الحق اللي هو النبوة. قال بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقلنا مريج يعني إيه؟ مختلط، مختلف، ملتبس، مضطرب، كل هذه معاني. كل من حاد عن الحق ستجد هذا الاضطراب في أمره، ستجد هذا الاختلاف في أمره، ستجد هذا اللبس في أمره، ستجد هذا الخلط في أمره. هذا ما أخذناه المرة الماضية، أحببت أن أذكره لنربطه بما يذكر اليوم. قال الله عز وجل أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. يضرب الله عز وجل لهم هذا المثال وهذا الواقع ليبين لهم أن كلامهم غير صحيح. هؤلاء الكفرة يستفهم الله عز وجل استفهام التقريع والتوبيخ. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، ينبههم الله عز وجل على عظيم قدرته وأظهر لهم ما هو أعظم مما يتعجبون منه ويستبعدون. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، يعني أغفلوا عن النظر إلى السماء فوقهم. الكفر اللي بيكذبوا بالبعث وبالرسالة وبربنا سبحانه وتعالى ما رفعوش رأسهم لفوق كده ونظروا في السماء؟ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها، كيف جعلناها على هذه الصفة مرفوعة، مرفوعة بغير عماد تعتمد عليه. فالسماء مع هذه العظمة والاتساع ما ترى أعمدة ترفعها، مع أن مفهوم العقول عندهم لابد من أعمدة. يعني مثل هذا المسجد الصغير فيها دي عمود 2 3 4 5 6 7 8 9 10 الأعمدة الظاهرة فضلا الأعمدة اللي بين الحيطان لأجل رفع مثل هذا السقف. طيب أفلم ينظروا إلى السماء مع اتساعها وتباعد أطرافها حتى لا ترى لها أولا من آخرا بغير عمد ترونها؟ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. وأضاف الله إلى بنيان السماء ورفعها صفة أخرى قال وزيناها، وتزيين السماء بإيه؟ بالنجوم، زينة، زينة، زينة الكواكب، زينة الكواكب في القراءة الأخرى. وزيناها بما جعلنا فيها من هذه المصابيح. ورغم هذا الاتساع وأنها مرفوعة بغير عمد ما لها من فروج. فروج يعني فتوق، يعني شقوق، يعني صدوع، جمع إيه؟ فرج. ففرج وفرج وفرج يصير فروج. ما للسماء من شقوق ولا من صدوع وما لها من فروج، ليس فيها تفاوت ولا اختلاف ولا فتوق. السؤال هنا أخواني، وهذه لفتة مهمة جدا، رب العزة قال أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها. يبقى نتكلم عن إحكام السماء، إحكام بنيان السماء وجمال هذه السماء. في الحقيقة هو بيستدل بهذا على إيه يا شباب؟ على أن الكتاب حق وعلى أن الرسول حق. كأنه يقول للناس فإن الذي خلق السماء محكمة جميلة مزينة هو الذي أنزل الشرع محكما جميلا. فالربط بين الإحكام وبين الجمال، فمع إحكام الشريعة لا ترى فيها إلا ما يجمل، لا ترى فيها إلا ما يجمل في أي حال من الأحوال، في أي باب من التشريعات. هذا هو الذي يجمل بالمصلي القانت العابد، هذا هو الذي يجمل بالسارق، هذا هو الذي يجمل بالزاني، هذا هو الذي يجمل بهذا الحال أو الأحوال الاجتماعية من التشريعات الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية. هذا هو الذي يجمل، هو ده الجميل، فمحكم جميل. فالسماء، لأن ليس كل محكم جميل، ممكن يبقى شيء محكم جدا وليس فيه جمال، وقد يكون جميلا ولا إحكام، حاجة من بره كده بس، لا، متانة وإحكام في أصله وجمال في ظاهره الذي يظهر به للناس. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. فهل أطلقت بصرك لتنظر إلى هذا الجمال وتسبح ربك وتتذكر بذلك جمال الشريعة وإحكام الشريعة؟ فارجع البصر كرتين، يعني مرتين، هل ترى من فطور؟ يقول لك انظر مرة واثنين، ورجع نفسك، ما رجع نفسك مرة واثنين وثلاثة، كرتين يعني كرة بعد كرة، مرة بعد مرة، هل ترى من فطور؟ هل ترى من شقوق؟ هل ترى من صدوع؟ هل ترى من فروج؟ فإذا كان الله عز وجل قد أحكم هذه السماء، طب أنا بدي أسأل سؤال، البشر جاءهم التشريع اللي جاء به محمد بعد خلق السماوات ولا قبل خلق السماوات؟ فإذا كان هذا القديم قدم الخلق محكما جميلا ولا يزال، الذي خلق هذا مع هذه المسافات الطويلة لا يخلق أو لا ينزل شرعا محكما لطائفة من الناس على جزء من هذا الكون، على هذه الذرات من التراب اللي اسمها الكرة الأرضية، لو أطلقت عقلك وفكرك في هذا لعرفت أن الذي أحكم هذا من باب أولى يحكم ذاك. وعشان كده أول آية نزلت يا إخواني في القرآن، اقرأ باسم ربك الذي خلق، بيربط له بين الرسالة وقراءة الرسالة وبين الخلق، لأن إذا كان الإحكام في الخلق الذي هو أقدم من ذلك بكثير جدا، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. قال الله عز وجل أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. هذا الإحكام الذي تراه في السماء تراه أيضا في الأرض. والأرض مددناها، ما معنى مددناها؟ بسطناها. وألقينا فيها رواسي، رواسي مثبتات لها، وهي الإيه؟ الجبال، الجبال الثوابت تسمى رواسي. وعلشان كده أخواني يوم القيامة، يوم أن ترفع هذه الجبال وتصير سرابا، ترتج الأرض وتزلزل الأرض زلزالا، لأن الرواسي رفعت. واضح؟ وقد ذكر الله عز وجل سريان هذه الجبال يوم القيامة واقتلاعها في أكثر من آية. حد يعرف لنا أي آية؟ نعم، ويوم نسير الجبال وترى الأرض هامدة. إيه تاني؟ ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. لا ارتفاع ولا انخفاض، تبقى حاجة واحدة. إذا زلزلت الأرض زلزالها، احنا عشان بس عشان نزغل الجبال. وإذا الجبال نسفت، انت متخيل حد فيكم شافوا لما بيعوزوا يهدوا جبل وما بيوسعوا الحرم بيعملوا ايه؟ يقعدوا شهور تت تت تت تت وتشيلوا شرارة وبتاع. شوف بقى لما كل الجبال تنسف مرة واحدة، والأرض ترفع عنها هذه الرواسي، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. من كل زوج يعني من كل ايه؟ صنف ونوع. الزوج يعني الصنف والنوع، ولكن لها دلالة أخرى أن الله خلق من كل شيء زوجين. وأنبتنا فيها هذه الأرض الممدودة الراسية بهذه الرواسي، أنبتنا فيها من كل زوج، أي من كل صنف بهيج. ما معنى بهيج؟ تبهج النفس أو يبهج النفس. ثاني بيتكلم على الإحكام والإيه؟ والجمال. فسبحان الله، لو أن الله خلق كل شيء أبيض وسود، لو خلق كل شيء على شاكلة واحدة لكان كما أراد، ولكن الله رحمة بنا يرينا ألوان الجمال، ورحمة بنا لنعلم جمال الشريعة. فهذه الألوان والأصناف والأشكال البهيجة المبهجة، يعني هذا فعيل بمعنى مبهجة مفرحة، إذا رأيته تعدي كده على ألوان الفاكهة، ألوان الخضروات، لون السماء، لون البحر، ألوان البشر ليس كلهم لونا واحدا. والأرض مددناها وألقينا فيها وأنبتنا فيها من كل زوج مبهج مسر للنفس مفرح لها. عيش بس عشان تشوف ربك قدر الرعاية والعناية بك، حتى إذا كفرت به أو عصيته فعذبك تعلم أنه عذبك بحق. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. ليه يا رب؟ قال تبصرة وذكرى. جالكم الكلام ما بقوله؟ فخلق السماوات وخلق الأرض والإحكام والجمال تبصرة وذكرى. تبصرة لتبصر الحق وتعلم الحق أن الله حق، ولتتذكر برؤية هذه السماوات وهذه الأراضين ربك سبحانه وتعالى. ولكن ليس كل أحد يتبصر ويتذكر برؤية السماء والأرض. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ولهذا الحسنة تأتي بالحسن، وكلما ازددت من الله سبحانه وتعالى قربا وإنابة ورجوعا كلما زادك تبصرة وذكرى. العبد المنيب، الإنابة يعني الرجوع. احنا قلنا تاب وآب وأناب، كلها بمعنى واحد، تاب ناب آب، بالنون والألف أو التاء، كلها بمعنى الإيه؟ الرجوع مع فروق بينها. فالمنيب هو الرجاع إلى الله بالتوبة، المتدبر في بديع صنعه وعجائب مخلوقاته. يبقى كأن ربنا سبحانه وتعالى بيوصل لنا أمر لازم نفهمه كويس أوي. إيه هو يا شباب؟ هناك حقائق علمية، السماوات والأرض والنباتات والزروع وألوان الثمار، ودي لونها أحمر ليه، ودي لونها أصفر ليه، ودي لونها أخضر ليه، دي حقائق علمية. الإسلام يطلب منك أن تنظر إلى هذه الحقائق وأن تعرف هذه الحقائق، هذه واحدة، لتصل بها إلى المطلوب وهي أن تبصرك وتذكرك بالحق. هي دي هذا هو وجه الاتصال الذي يجعله القرآن بين معارفك وعلومك وبين خالقك سبحانه وتعالى. فكأن الله خلق كل ذلك لتبصر أنت، لتتذكر أنت. الذي خلق سبع سماوات، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا، خلي بالك من حتة لتعلموا دي، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. المقصود من هذا الخلق العظيم وسبع سماوات وسبع أراضين ومن كل زوج بهيج والثوابت والرواسي وهذا كله أن ترجع أنت إلى ربك سبحانه وتعالى. فإن لم يحصل ذلك المقصود كانت كل هذه النعمة وبالا عليك ونقمة عليك وحجة عليك. قال الله عز وجل: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. فعايزك تعيش دايما إن أنت والكون اللي حولك ده حاجة واحدة، كلكم مخلوقات لله سبحانه وتعالى، وأنت المخلوق الناطق العاقل اللي أجله سخر ذلك كله. فتعلم أن أعظم مطلوب منك هو توحيد ذلك الخالق، إذ رأيت أن كل شيء يذكره ويشهد به ويبصر به ويذكر به سبحانه وتعالى. تبصرة وذكرى لكل قلب أو لكل عبد منيب. السؤال: الآية دي اللي هي السماوات والأرض وما فيهن ذكرى للي بيتكلم عربي ولا اللي بيتكلم إنجليزي ولا اللي بيتكلم فرنساوي؟ فكأن هذه الآيات آيات مقروءة بكل لسان. طب الصغير ولا الكبير اللي يدركها؟ الرجل ولا المرأة؟ كل أحد يدرك ذلك. فسبحان الله، جعل على الله شاهد لا يغيب عن أحد أو عن عاقل أبدا. يعني أي حق عايز تستدل عليه لازم تكون عارف لغة اللي عايز تدله وتعرفه، تعرف لغته. لا، جعل الله شاهدا بكل اللغات وعلى كل الأحوال ويدرك بكل وسيلة. يعني لو كان أعمى يدرك، فعنده من الحواس الأخرى ما يدرك بها ذلك. أعمى ويمسك كده يجد هذا صلب وهذا سائل وهذا رطب وهذا حسن وهذا لذيذ وهذا طعمه كذا وهذا كذا. يدرك بكل وسيلة، بسمع، ببصر، بحس، بشم، بتذوق. فسبحان الله، هذه التبصرة والذكرى في خلق السماوات والأرض لا تخفى على أحد. إذن منهج القرآن وطريقة الإسلام ليس تعلم العلوم الكونية لذاتها. لا يا إخواني، نحن لا نتعلم العلم لذاته، إنما نتعلمه لغيره. غيره اللي هو إيه؟ الأمر الذي خلقنا لأجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أن تجعل هذه المعلومات بالسماوات والأرض وما فيهن وما بينهما تذكرة وتبصرة إن كنت عبدا منيبا إلى ربك سبحانه وتعالى. يلا مع بعض: أفلم ينظروا. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. ذكر السماوات وذكر الأرض ثم ذكر ما ينزل من السماء إلى الأرض، وهذا كثير في القرآن، السماوات ثم الأرض ثم ما ينزل من السماء إلى الأرض، وهذه وصلة أخرى ينبغي أن تعرفها، أنك لست سفليا أرضيا، أنت اتصالك بعليم. وانت رأيت نزول الماء من السماء يخرج ألوان النعيم، فكذلك نزول الرسالة من السماء تشريع رب العالمين يكون به النعيم. هذا يحيي الأرض وذاك يحيي القلوب والأمم. ورب العزة دايما يضرب المثل بهما، يشبه نزول هذا بنزول هذا. فأنزل المطر وأنزل الكتب إلى الأرض على الرسل، فتنبت الأرض من كل زوج بهيج، وكذلك يخرج من القلوب ألوان الطاعات والعبادات والقربات وشرائع رب العالمين. ونزلنا من السماء ماء مباركا. الماء النازل من السحب إخواني رب العزة دايما يوصفه بأنه ماء مبارك، فده ما يفوتكش. ما هو التبرك لا يكون إلا بدليل شرعي. ها؟ ينفع أقول لشيخ عصام أقول له أنت بركة ولا ما ينفعش؟ في دليل يقول أن عصام بركة؟ في طبعا، طبعا بركة المسلم كبركة النخلة، المسلم كله بركة. شفت النخلة بتستفيد من كل شيء فيها ازاي؟ حتى من الجليد والخوص ما فيها شيء، حتى النوى يستخدم علفا ما فيهاش حاجة بيستفادش منه. وكذلك المؤمن، فكلمة بركة ديت لها دليل شرعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بركة المسلم أو المؤمن كبركة النخلة، والحديث في الصحيح وليس بهذا اللفظ طبعا. ثانيا، هذا الماء ماء مبارك، وصفه الله عز وجل أنه ماء مبارك. ولهذا ما معنى مبارك؟ البركة هي كثرة الخير، الماء ده فيه خير. ولهذا تعرض لماء السماء فإنه ماء مبارك، تعرض له وامسح به وجهك وجلدك، ماء مبارك. وأرى كثير من أطباء يعالجون أو المعالجين يأخذ ماء السماء يخلط به أعشابه وأدويته. ماء السماء ماء مبارك. ونزلنا من السماء ماء مباركا كثير البركة، انتفاع الناس به في غالب أمورهم. لولا هذا الماء ما كان شيء على وجه الأرض، النباتات لا تعيش إلا، والحيوان والإنسان بهذا النبات والحيوان والماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات. ذرتين الهيدروجين وذرة الأكسجين دولت ديت بينبت بها جنات مختلفا ألوانها. ونزلنا من السماء ماء مباركا، الماء النازل من السماء آية تحيي موات القلوب قبل أن تحيي موات الأرض. فأنبتنا به جنات، جنات يعني بساتين، وحب الحصيد، ما يقتات به ويحصد من الحبوب يسمى حب الحصيد. حب الحصيد أصل الجملة حب الزرع الحصيد، حصيد يعني محصود، فعيل بمعنى مفعول، حب الزرع المحصود. احنا بنحصد الزروع وناخد منها ليه؟ الحبوب. فنسب أو آسف أضاف الشيء إلى المحذوف، هنا كان الزرع فجاء بصفته أنه حصيد وقال حب الحصيد، فخص الحب لأنه المقصود بالحصاد. إحنا بنحصد عشان إيه؟ الحب أساسا ولا عشان التب؟ عشان الحب. فنسبه إلى المراد حب الحصيد وقال هذا كلام البصريين. والكوفيون قال أضاف الشيء إلى نفسه، يقول لك مسجد الجامع، وهو المسجد هو الإيه؟ فأضافه إلى نفسه، فهو الحب هو المحصود. لكن هذه طريقة الكوفيين في إعراب هذه الآية أو في تصريف هذه الآية. لكن البصريين قالوا حب الحصيد يعني حب الزرع الحصيد، فقدروا هنا محذوفا وهو الإيه؟ الزرع. حب الحصيد بعض العلماء كالضحاك قال هو البر والشعير. لا طبعا، هو كل حب يحصد ويدخر ويقتات يسمى حب الإيه؟ يسمى حب الحصيد، عبرة بعموم اللفظ. قال تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخلة، أي وأنبتنا به النخلة. فالنخلة منصوبة معطوفة على التي قبلها اللي هو إيه؟ جنات، جنات والنخلة. طب والنخل مش من ضمن الجنات؟ قال ولكنه خص النخل بالذكر مع دخوله في الجنات للدلالة على فضل النخيل على سائر الأشجار. برضك دي ما تفوتكش كده، ده كلام رب العالمين. لماذا يخص الله النخل من بين سائر الأشجار؟ لمزية فيه، ما تفوتكش دي. ولا يخلو بيتك من تمر أو بلح، لا يخلو من ثمار النخل أبدا. هذا من البركة في البيت والبركة في الطعام والبركة في الصحة والأبدان، ما يخلو. قال الله عز وجل والنخل باسقات. باسقات هذا حال، يعني حال كونها باسقات. فما معنى باسقات؟ ها؟ الطوال المرتفعات. يبقى الباسقات يعني الطوال، وقيل مستويات، مستويات، وقيل موافير حوامل. باسقات يعني شيلة محملة، لكن الأولى هو الأشهر في لغة العرب. باسق يعني طويل مرتفع. لكن شوف كلمة باسقات تعبر في معنى قلبي لا تصل إليه كلمة طوال. لأنه والنخل طوالا، غير ارتفاعها كده. شوف صورة النخلة وتنظر وراها السماء كده وانت بتنظر لأعلى، تفهم كلمة باسقة لها دلالة في القلب غير كلمة طوال. والنخل باسقات لها طلع، عارفين الطلع اللي هو ايه؟ أول ما يخرج من ثمر النخل طلع الطلع طلوعا، لها طلع نضيد. يعني نضيد يعني مرصوص، واحدة فوق التانية فوق التالتة فوق الرابعة فوق الخمسة، والكلام ده قبل أن ينتفخ. في الأول تلاقي الرصة دي، بعد كده لما بينتفخ تلاقي فرع وده طالع وده طالع، وبرضك بيبقى مرصوص، لكن رصته في الأول هو فوق بعضها متراكبة كده، بيبقى لها شكل جميل ورائع. تاني إشارة للجمال، لها طلع. فأنت لازم تنظر إلى الطلع وتحب الطلع، ولا بد أن تتأمل جمال نضادته. جمال إنه نضيد، شكله هو مرصوص كده ما يفوتكش. كل هذا مما يقربك إلى ربك تعالى. وبنا نؤمن ساعة، هي دي ساعات إيمانية يا أخوان، النظر في هذه الأشياء. والنخل باسقات لها طلع نضيد، يعني منضود مرصوص، تمام، رزقا للعباد. المتكلم هو من؟ ربنا بيقول أنا خلقت هذا جميلا بهيجا نضيدا رزقا لكم. وصلت كلمة ربنا للقلب ولا لسه؟ ربنا بيتودد إلينا يا عباد الله، ربنا الودود يتودد إلينا. شوف لما أجي أنا جايب حاجة ليك وجايب، يقول لك جايب لك ديت، دي ليك أنت. دي معناها ايه؟ انا عايز اقول لك انا بتودد اليك، انا بحبك، انا جايب لك حاجه طعمه جدا تدوقها، لا لا لا لا، وحرصت ان انا اديها لك شكل جميل مش أي شكل، مش ألقي لك كده ثمرة ولقيتها مرمية عندك وكلها، لا لا لا لا لا، جعلتها لك في نخلة باسقة ولها طلع مرصوص في شكل جميل. الله يتودد إلينا حتى لا يبقى للعبد أي عذر. يا أخوان الملك الغني عنا، الغني عنا يعني رب العزة، لو خلقنا في صخر وبين صخر لا لون له ولا شكل له أعبد ربنا هنا وانت مخلوق للعبادة، لكان حقا. إلا أنه رحيم، إلا أنه رحيم. فنأتي نحن ننشغل بألوان النعيم والجمال وننسى الله، وننسى ما خلق كل هذا لأجله. مسألة محتاجة إلى لفتة نظر. رب العزة يقول رزقا للعباد، لو أنت وأنا ده رزق ليكم. وأحيينا أي بهذا المطر الماء المبارك النازل من السماء، وأحيينا به بلدة ميتا، أحيينا به الأرض المجدبة الميتة التي لا ثمار فيها ولا زرع، ينزل الماء من السماء تهتز لون أخضر وجميل وتهتز كألوان الحبوب والثمار. قال الله عز وجل ذقتم، أكلتم، نظرتم، رأيتم كيف تخرج هذه الثمار من أكمامها وهذه النخيل من الأرض، كذلك الخروج. خروجكم إلى البعث والنشور زي النخلة دي ما طلعت كده وزي الزرع ده ما طلع من الأرض. وعلشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يوصف لنا في الحديث أو في جملة الأحاديث ما يكون من ذلك. قال إزاي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان كله، أن الإنسان كله يبلى إلا عجب الذنب. كلك هتنقصك الأرض وهتكلك الأرض وتتحول لذرات، إلا عجب الذنب اللي هي بنسميها عظمة العصعص، لا تأكلها الأرض وتبقى عظمة العصعص كالبذرة. إذا كان يوم القيوم القيامة نزل ماء من السماء زي ماء المطر تماما، هو مطر، ولكن قيل أنه الماء الذي تحت العرش الذي فوق السماء السابعة ليس من السحاب، فينبت هذا الماء عجب الذنب، فتقوم جنابك وجنابي نطلع كده زي النبتة، تلاقي نفسك طالع من الأرض كده بتنبت. أنبتكم من الأرض إيه؟ ثم يعيدكم فيها ويخرجكم. كذلك الخروج، كخروج هذا الزرع وهذه الثمار. فالخروج من القبور عند البعث كمثل هذا الإحياء الذي أحيا الله به الأرض الميتة. تاني أخواني شفتوا كذلك، كادي معناه إيه؟ مثل، يعني مثل ذلك يكون الخروج. ودي مسألة مهمة جدا وفايدة هناخدها، إن ما يفوتكش أبدا أي حاجة بتشوفها تسمعها بتدقها أي حاجة بتلمس حواسك لابد من ربطها بالله واليوم الآخر. يعني أنت شفت الإناء ده والماء اللي بداخله يذكرك بآنية الجنة وماء الجنة، واضح؟ رأيت وجوه الناس تتذكر التقاءهم على الأرائك متواجهين بعضهم لبعض، ذقت ألوان النعيم في الدنيا من الثمار تتذكر ثمار الجنة، نمت على فراش وثير تتذكر أرائك الجنة وسرور الجنة، لابد أن تذكرك. ولهذا خلقت هذه الأشياء في الدنيا تبصرة وذكرى، تفكرك بالجنة، تفكرك بربنا، تبصرك بالحق، ترجعك أو ترجعك إن كنت سلكت سبيل الباطل وأهل الباطل في أي موقف. فكل حاجة حولنا أخواني بتردنا إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل كذلك الخروج، لازم تغتنم الفرصة في أي حاجة تشوفها. لضرب مثال، النبي كان بيعمل كده، يرى امرأة من السبي تبحث عن والدها فتجده وقد ابتلت ثيابها من ثديها، هدومها بقت غرقانة من اللبن اللي في صدرها لأنه كان اللبن مستني الولد. قال صلى الله عليه وسلم: فأخذته فضمته فأقبلت عليه ثديها. الثدي هو اللي أقبل على الولد ولا الولد اللي أقبل على الثدي؟ النبي قال الثدي اللي أقبل على الولد، وكأن كل حتة فيها عايزة الولد ده. قال: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ شفت أنا بقول لكم عليه الموقف ما يعديش كده، بيضرب لهم بمثال. تظنوا تعتقدوا إن دي ممكن ترمي ابنها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، هي قادرة لكن عمرها ما تعمل كده. قال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. يمر بجدي أسك ميت ما يعديش، جدي ميت مرمي، ها، وأسك من نوع الضعيف المقرقر الناشف ده، مش مليان، ها، مين ياخد ده بدينار؟ يا رسول الله ده ميت، لو كان حيا فيكفيه أنه أسك. عرفت كلمة فلان سك يعني؟ هو أسك مش سك. خلاص، فبيضرب المثال بما يرى. فما تمرش علينا الآيات كده أخوان، إحنا بتمر علينا آيات عظام من زلزلة وصواعق وأمطار، وبتمر الدنيا كده ما بنعتبرش. هذا ليس سلوك الأواب المنيب. قال الله عز وجل: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه، ما تنطقوا، تنطقوش ليه؟ إنه على كل شيء قدير. ومن آياته أنك تلا أرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. كل الآيات ده أسلوب القرآن يا أخوانا، ده أسلوب القرآن، ما تمرش الآيات عليك كده أبدا. فلا بد من ربط الآيات الكونية بالحقائق الشرعية في الدنيا وفي الآخرة. ده المعنى اللي أنا عمال أدور حوله من باكر. لابد، ها، تنظر ما فيها من إحكام وتنظر ما فيها من جمال، وتربط هذا المعنى بإيه؟ بإحكام الشرع وجمال الشرع. واضح؟ قال الله عز وجل: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. مين يعرف لها طلع نضيد؟ سهل، ايه؟ لها مبتدأ، لها خبر مقدم جر ومجرور، تمام، وطلع مبتدأ مؤخر. وجوبا ولا جوازا؟ ليه؟ لأنه نكرة، تمام، خدناه قبل كده. ليه صديق؟ طيب نضيد إعرابها يبقى لإيه؟ طلع نضيد. الجملة دي كلها شباب لها طلع نضيد، ده حال النخل. والنخل باسقات، حال كونها باسقات وحال كونها لها إيه؟ طلع نضيد. رزقا للعباد. أنا عايزك تقيم ليلة كاملة لا تزيد على رزقا للعباد، رزقا للعباد، وتعيش كده إزاي ربنا سبحانه وتعالى بيتودد إليك بذكر أرزاقي، وتستشعر حلاوة تكرار آية في ليلة. ما يفوتكش الكلام ده، الصحابة كانوا بيعملوا كده، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كده، يبيت ليلته بآية بآية. وعشان كده بقول لكم أنا مش بأيد أنك تقعد تفتح المصحف وتقرأ، لا، أنا عايزك تحفظ ولو آية وتكررها وتعيش معناها، لأن إحنا عندنا يعني فعلا قشور يا أخوانا، قشور. الإسلام مش ملامس شغاف القلب، مش حاسين بيه، مش حاسين بجمال القرآن. عشان كده بنقرأ حاجات فعلا فعلا احنا بنقولها كده كأننا مش مصدقينها، بس هي جت فلازم نصدق. يقول لك لأمير المؤمنين عمر: خطاني سوداواني في وجهي من البكاء. كلام مش عارف انا، يعني مش عارف يحصل ازاي ده، مش عارف يحصل ازاي ان واحد لانه يبكي يبكي يبقى ليله دايما بيبكي والدموع نازله. لما الدموع بتحفر هنا بتسيب اثر اسود. دي مش عارفين ازاي، انا مش متخيلها فعلا، عشتوها فكرتوا في الموضوع ده قبل كده؟ ما هو الكلام ده حق، الكلام ده واقع، اما احنا فين؟ فمعلش عشان ما نفاجئش بس يوم القيامه ان احنا في ناحيه واهل الصلاح في ناحيه تانية. فالليل والبكاء الكلام ده كان بيجي لهم منين؟ كان في قلب يا اخوان، كان في قلب. احنا قلوبنا الدنيا واخداها واخداها، احنا عشنا مع تلفاز واعلام واكل وشرب وكنزات وسندوتشات ودليفريات، عشنا مع حاجات كلها بتقسي القلب وبتبعد عن الاخره. فبنوصل في النهايه للثمره اللي احنا فيها دلوقتي، فعلا ثمره ضعيفه جدا. امير المؤمنين هو فاضي، هو فاضي يقيم الليل ويبكي؟ هو فاضي؟ صحيح هو فاضي. ده الواحد فينا يعني بيحضر درس ولا كلمة ولا دورة ولا مؤتمر يقول ايه انا مشغول مشغول مشغول ومش عارف يتكلم مع حد، ويضيع قيام ليل ويضيع كذا. هو فاضي؟ ده غزواته وفتوحات في عصره لا مثيل لها، الشام ومصر وشرق وغرب، ومسؤول عن هؤلاء، ويفتي الناس ويدور بين الرعية ويشوف اللي بتبكي ويشوف اللي بتقول لبنتها مش عارف ايه. تقرأ في السيرة كده حاجات عجيبة، لما تقعد تفكر فيها تفكر في حال نفسك وتراجع نفسك فعلا. فعيش ليلتك برزقا للعباد. في آيات كده لها وقفات، ها؟ كان بعض السلف يقف عند وقفوهم إنهم مسؤولون، ويبات الليلة كلها يعيش. ربنا بيقول قفوهم، هو مين اللي هيوقفني وهيوقفني ليه وهيكلمني في ايه ويسألني عن ايه؟ فيعيش الليلة كلها عمال يفكر في الموقف ده لغاية لما يطلع الفجر. حقيقة ان احنا نفكر الموقف ده حقيقة ان احنا نفكر فيه ولا مش حقيقة؟ ما هو الموقف ده حق، ستقفه ولا بد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا. قالوا بلد ميت وميت، الاثنين صح، ميت وايه وميت. كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع. كل كذب الرسل فحق وعيد. رب العزة رد عليهم بالآيات الكونية، هيرد عليهم بالتاريخ. رب العزة بصرنا بالآيات الكونية ويبصرنا بالتاريخ. كذبت قبلهم، انتوا أول ناس تكذبوا، ده في قبلكم ناس تانية. قوم نوح، اوعى الكلمة تعدي عليك كده، لازم تتذكر الطوفان اللي أغرق قوم نوح وأهل الأرض الكفرة جميعا. وأصحاب الرس، مين أصحاب الرس؟ حد يعرف؟ اختلفوا فيهم. طبعا الرس موضع نسب إليه، وقيل هو بئر، ولهذا حفر البئر يقال رس. رس البئر يعني رس فلان في الأرض، يعني حفر بئر. فأصحاب الرس، الرس يعني أصحاب إيه؟ قالوا هم قوم شعيب، ولكن قوم شعيب سيأتي بعد قليل. وقالوا هم الذين جاءهم رجل من أقصى المدينة يسعى، وده اللي ذكروا زي ما احنا بنشرح سوره الفرقان، جاءت اصحاب الرس دي قبل كده، ها؟ قلنا قالوا ان هم اللي جاءهم حبيب النجار اللي هو فارسلنا اليهم اثنين فايه فكذبوهما فعززنا بثالث. وقيل هم اصحاب الاخدود، هم اصحاب الرس. ايا كان انا ارى أن الجهالة بها أوقع في القلب. فهناك أصحاب بئر مشهور أنتم لا تعلمونه، وأصحاب التاريخ قد اختلفوا فيه ولا يدركونه، ولكن الله يعلمه. يقول أصحاب الرأس، المعنى ده لوحده كونه مجهول، كونه مجهولا آية في القلب. وثمود قوم مين؟ صالح. أهلكوا بإيه؟ ها؟ بالصيحة والرجفة الاثنين. وعاد أهلكوا بريح صرصر عاتية وأيضا صيحة. وفرعون الغرق. وإخوان لوط ها؟ إيش معنى إخوان لوط؟ إيش معنى كلمة إخوان لوط؟ لأنهم كانوا أصهارة، وهم من قوم إبراهيم، وكانوا من معارف لوط من أقاربه. إحنا نتكلم عن لوط كان في وسط كل الأقارب دول، فقالك وإخوان لوط. واضح؟ وأصحاب الأيكة، الأيكة اللي هي ها؟ الغيضة، الغيضة المليء بالأشجار. وقوم تبع، تبع الحميري، كما قال تعالى هم خير أم قوم إيه؟ أو قوم تبع واسمه أبو كرب أو كرب، بالنسبة لمعدي كرب، وقيل هو أسعد، وقيل هو سعد أبو كرب اللي هو مين تبع ده. فذم الله قوم تبع ولم يذمه، قال وقوم تبع كل اشترك في صفة واحدة. ايه هي؟ كذب الرسل. وهذا حال كل من يكذب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل، التنوين ده بيسموه تنوين العوض، عوض عن المضاف إليه. ها؟ عوض عن إيه؟ يعني كل واحد من هؤلاء، كل وقلم، يعني كل يعني كل تلميذ، كل واحد من هؤلاء كذب الرسل، فكيف كان وعيد؟ كيف كان عقاب؟ كل كذب الرسل فحق وعيد، يعني حق وعيد تحتها كسرة، صح؟ لأن أصلها وعيدي، حذفت الياء وبقيت الكسرة. كل كذب الرسل فحق وعيدي، أي حق وعيدي لهم وعذابي لهم، أي ما توعدته، ما توعدتهم به. كل كذب الرسل فحق وعيد، يعني وجب عليهم وعيدي، وحقت عليهم كلمة العذاب، وحل بهم ما قدره الله عليهم من الخسف والمسك والإهلاك والغرق والصاعقة والرجفة، أنواع العذاب التي أنزلها الله عز وجل بهؤلاء. طيب خلي بالك من اللفتة دي، كل كذب الرسل ولا كل كذب رسوله؟ قال لك لأن التكذيب برسول تكذيب بسائر الرسل، لأن رسالة الرسل كلهم هي التوحيد، فاللي كذب بالتوحيد يبقى كذب كل الرسل، لأن دين الأنبياء جميعا واحد، إن الدين عند الله الإسلام. فانتبهوا لهذا المعنى. هنا لفتة أخرى أريد أن أنبهكم لها، عيش معايا كده. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، هم دولت كانوا ناس قاعدة كده في جمهورية مصر العربية، ده واحد يمين واحد شمال، واحد في زمن واحد في زمن تاني، لكن الله في عليائه يجمع لك مع تفاوت الأماكن والأزمان هؤلاء جميعا في آية أو آيات متقاربة، لأن الأمر في حق الله كذلك. أنت لما تحب تعيش المواقف ديت، لا ده عاد دولت بينهم وبين ثمود كذا، وبينهم وبين مدين كذا، وبينهم وبين قوم تبع كذا، وبينهم دولت كذا، لكن الله يذكرهم لأن الزمان مخلوق لله والمكان مخلوق لله، وكل ذلك يجري بعينه وبقدرته. ولهذا الاستعظام واستكثار الزمان واستبعاد المكان دي صفتنا إحنا، لكن الله يتحدث عن هؤلاء ويتكلم وكأنهم جميعا في مكان واحد وفي وقت واحد، يقول لك دولت سبحانه وتعالى. إذن هنقف إن شاء الله عند هذه الآية. الله سبحانه وتعالى رد عليهم تكذيبهم له ولنبيه ولكتابه وللبعث بأكثر من طريقة. الأولى بالنظر في السماوات والأرض وخلق السماوات والأرض، ثم بما ينزل من السماء إلى الأرض من الماء وتحيا به الأرض، كيف أن الله سبحانه وتعالى يخرج الموتى كما يخرج هؤلاء. الأمر الثالث بالاعتبار والاتعاظ، إذا لم يصدقوا الرسل فانظروا إلى مآل من كان قبلكم. إن شاء الله تعالى المرة القادمة نبدأ بقوله تعالى أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، هذا رد بطريقة أخرى عليهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.